شيخ الله عنك، هذا السؤال طويل لكن مضمون. يقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أحتسب في صيام يوم عرفة أحتسب على الله يكفر السنة الماضية والباقية. نعم. هل هناك حجة لبعض في ارتكاب المعاصي؟ هذا عند أهل العلم من ارتكب شرط اجتناب الكبائر، تكفير يوم عاشوراء لصيام يوم عاشوراء لسنة، يوم عرفة سنتين، وكذلك الصلاة الخمس والجمعة ورمضان كلها تكفر الصغائر إذا اجتنب الإنسان الكبائر. يقول النبي في الحديث الصحيح الجمعة الصلاة الخمس والجمعة إلى جمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وكذلك قوله إن في قوله سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهى عنه يكفر عنكم سيئات. فمن اجتنب الكبائر وأدى الفرائض كفر الله عن الصغائر بالصلاة وبجمعة وبرمضان وبصوم يوم عرفة وبصوم عاشوراء. أما إذا ارتكب الكبائر بقت عليه الصغائر والكبائر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفق الله جميعا طاعة الصغائر.